الله الآن نتعشى وبعد العشاء إجينا الأخ أبو عبدو من حلب المنشد الكبير والمنشد الكبير سامي الفليس بارك الله فيما نكمل بعد العشاء إن شاء الله صلوا على الحبيب.